علاج الفتور ان انت تشتغل، ما تشتكيش خلاص من الفتور. في حالة اسمها فهم الفتور، وفي حالة اسمها الضربة القاضية للكسل، وحالة اسمها صباح الخير يا قلب. الثلاث حلقات دول من برنامج رواية مقيم. منهج تعلم العقيدة، هات كتاب العقيدة الطحاوية وشوف شرح الشيخ محمد حسين يعقوب ليها. هات كتاب أصول السنة الإمام أحمد بن حنبل وشوف شرح الشيخ محمد حسان ليها.